الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. سراقة ابن مالك رضي الله عنه بجعشم المدلجي له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة مستخفيا بعد أن استخفى 3 أيام حتى يهدأ الطلب عنه، فزعت قريش لخروجه صلى الله عليه وسلم وجعلت 100 من الإبل لمن يأتي برأس محمد صلى الله عليه وسلم أو رأس أبي بكر رضي الله عنه حيين أو ميتين، و100 من الإبل ليست من السهولة بمكان. فانتشر طلابه صلى الله عليه وسلم في جميع البقاع وجميع جهات مكة، لأنهم لا يدرون أين خرج، شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، يبحثون عنه ليعظروا بهذا المبلغ. فأفلس الجميع ولم يجدوا عنه أثرا ولا خبر صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك كان جالس في نادي من أندية قومه وحوله ناس كثير، فجاءهم رجل فقال: رأيت أبيضة في السراب، فيحتمل أنه محمد وصاحبه الذي تبحث عنه قريش. فأسرع سراقة وقال: لا، هذا فلان وفلان، اختلقه، فلان وفلان خرج من عندنا، وقد وقع في ذهنه أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم ويريد أن يظفر بالجائزة العظمى. فتسلل من قومه بدون أن يشعروا، ولم يأخذ سيفه ولا رمحه ولا فرسه، وأوعز إلى جاريته أن تلحقه وراء الأكمة بالرمح والفرس لئلا يشعر به قومه أنه أسرع في طلبهما فينافسوه على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسير مطمئن القلب، وأبو بكر رضي الله عنه خائف لا على نفسه وإنما على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلتفت كثيرا خشية أن يلحق بهم لاحق. فالتفت فإذا سراقة بن مالك قريبا منهم على فرسه ومعه رمحه، وقال: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في الأرض، أرض صلبة قوية، ساخت قوائم الفرس في الأرض، غاصت، فما استطاع أن يتقدم ولا يتأخر ولا يرجع. فناداهما فقال: إني أعلم أني ما أصبت بما أصبت به إلا بدعوتكما، فادعوا الله لي وأعود عنكم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت قوائم فرسه، ثم راودته نفسه الجوع العظيم والمبلغ كبير، 100 من الإبل متى يحصل عليها، فلحقهم مرة أخرى فساخت قوائم فرسه في الأرض، وهكذا المرة تلو المرة حتى عاهدهما أن يرجع وأن يكون وسيلة حماية لهما يحميهما ويصد عنهما الأعين. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بخير وقال: كيف بك إذا لبست سواري كسرى وقيصر؟ فاستغرب هذا العربي البدوي يلبس أسورة هؤلاء الملوك الذين يخاف كل الخوف من ذكر أسمائهم فقط بدون أن يقابلهم. فمن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أن بشره أنه يسلم ويجاهد في سبيل الله. فعاد الرجل إلى قومه، وكل من أراد أن يذهب إلى هذه الجهة يبحث عن محمد وصاحبه صده وقال: لا، أنا كشفت هذه الجهة ما رأيت أحدا. فأول النهار كان مسرعا في طلبهم، وبعد سويعات أخذ يصد عنهم الطلب، وتحقق فيه ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألبسه عمر رضي الله عنه الأسورة تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت الممالك هذه. فيقول سراقة بن مالك رضي الله عنه: علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا أمرا يحتاج إليه الناس يتعلق بدينهم أو بدنياهم أو بآخرتهم أو بصحتهم أو بسلوكهم مع الآخرين إلا وبينه صلى الله عليه وسلم. ما قال هذا شيء تافه أو صغير، ولا هذا كبير لا يدركونه، بل علم صلى الله عليه وسلم كل ما فيه خير للعباد في حاضرهم ومستقبلهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول: علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء. في الخلاء يعني مكان قضاء الحاجة، كما تقدم لنا سمي خلاء لأنه كان عادة العربي إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب بعيدا في البر الذي هو الخلاء، فسمي قضاء الحاجة بالخلاء لأنه اعتادوا أن يذهبوا إلى الخلاء عند القضاء، أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. نقعد على اليسرى يعني الصحة والراحة في خروج الخارج، أن يقعد الإنسان على الأرض. كيف يقعد؟ يفترش، يجلس على الرجل اليسرى مفروشة على الأرض، وينصب اليمنى، ينصب الرجل اليمنى فيجعل على الأرض منها بطون الأصابع والعرقود والعقد مرفوع، فيكون الإنسان عند قضاء الحاجة متمايل إلى جهة اليسار، ما يكون معتدل أو مثل ما يجلس على كرسي يجلس عليه جلوس كامل، يكون متمايل لأنه أيسر لخروج الخارج بإذن الله. وهذا ما كان الناس يدركونه، لكن بالطب الحديث أدركوه كما يقول بعض الأطباء. إن أحسن طريقة لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات الجلوس على الأرض، يعني ما هو على كرسي، يجعل مقعدته على الكرسي، الجلوس على الأرض والاتكاء على الرجل اليسرى، يجعل ثقله، لأن الرجل اليسرى هي النازلة والثقل يكون عليها لأنها منفرشة على الأرض، بطن الرجل اليسرى على الأرض، واليمنى بطون أصابعها على الأرض، فهي مرفوعة، فيكون مرتفع من جهة اليمنى منخفض من جهة اليسرى، ويكون ثقله على رجله اليسرى. فيقول الجلوس على الأرض واتكاء على الرجل اليسرى، وذلك أن شكل المستقيم وهو آخر الأمعاء الغليظة وفيه تنخزن الفضلات على شكل أربعة، يعني فيه التواء. فإن اتكى على اليسرى صار مستقيما ينبغط بإذن الله، يمتد. إذا اتكى على اليسرى امتد، بخلاف ما لو صار معتدل يصير متلوي مثل الأربعة. صار مستقيما وسهل نزول الغائط، كما أن خلف المستقيم معي غليظ يدعى القولون السيني، السيني نسبة إلى السين، حرف السين، القولون السيني لأنه على شكل سين، لحكمة الله، يعني ما كان مستطيل هكذا، يعني ممتد تتراكم الفضلات، يعني في تعرج حتى يكون يحبس ثقل نزول الفضلات على المعي. وكذلك يستقيم وضعه عند الاتكاء على الرجل اليسرى، إذا اتكى على الرجل اليسرى انمغط القولون هذا السيني، ينمغط فينزل الخارج بإذن الله بسهولة، وذلك كله من أسباب سهولة خروج الفضلات، هذا ما يقوله الأطباء. وهذا من الإعجاز الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدركه الأطباء ثم أدركوه بعد هذا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم أو في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وجاء أن الذباب يتكي على الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الدواء فيغمس. قد يقول قائل: أنا لا أشتهيه ولا أشربه ما دام وقع فيه الذباب، وخاصة أنه قد يكون حار والذباب يموت فيه، فأكره شربه. نقول: ما أنتم ملزم بشربه بارد أو حار، ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اشربه، لا، قال اغمسه ثم شأنك به، إن شئت أن تشربه فلا بأس عليك، وإن شئت أن تريقه فلا بأس عليك. ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشربه تقول أكرهه، تقول أنت ونفسك. والحكمة والله أعلم أنه إذا غمس تقابل الداء والدواء فسلم الإناء من الأثر، بخلاف ما إذا أرقته والذباب قد اتكى على الداء والدواء مرفوع، فأنت أرقته بقي أثر الداء في الإناء والدواء احتفظ به الذباب ما نزل، لكن إذا غمسه قابل هذا وسلمت. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على ما لم يطلع عليه العباد، وأخبر بأمور توجد فيما بعد وتدرك. حثه صلى الله عليه وسلم على السواك، فيه معجزات عظيمة، فائدة السواك فوائد عظيمة قد لا يدركها الناس في الأول، لكن بتقدم الطب أدركوا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني غسل الوجه، ما قال بالغ في غسل الوجه، غسل الوجه يغسله غسل عادي، لكن الاستنشاق أدرك الأطباء أخيرا أن في الأنف فتحات ومسام بسيطة ما تدرك، فإذا استنشق الإنسان الاستنشاق بسهولة بقي أثر المخاط على هذه الفتحات فسددها، فإذا استنشق بقوة ومبالغة بإذن الله يزيل هذا الاستنشاق القوي أثر المخاط المتراكم على فتحات ومسام الأنف الداخلية، فيزول عنها فتبقى عاملة ويستفاد منها، ما هي متسددة. والمسام الذي في الجسم فيه مسام مفيدة ونافعة للجسم، إذا تسددت تعب الإنسان ومرض، فكون المخاط مثلا يتراكم على داخل الأنف، قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق، قال: إلا أن تكون صائما، إذا كنت صائم فيخشى من المبالغة أن ينزل الماء إلى الجوف فيفطر، ولكن لو نزل شيء بدون اختيار الإنسان فلا يؤثر عليه والحمد لله. هذه من الأمور التي تباح للصائم إذا استنشق الاستنشاق المعهود ثم تسرب بعض الماء وحس به في حلقه فإنه لا يؤثر والحمد لله على صيامه. فالله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمور أخبر بها العباد، وقد يكون في الزمن السابق ما أدركوا الحكمة منها والغرض. بعضهم رحمة الله عليهم يقول تعبدي، إذا ما أدركوا الحكمة قالوا تعبدي، هذه عبادة، يعني يمتثل، يعني أننا نمتثل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواجب على كل مسلم. أدرك الحكمة أو لم يدركها، فيتعبد الله جل وعلا بامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما أخبر عنه ربه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حالات النوم كيف ينام الإنسان وكيف يقوم، وعن الحركة والمشي والأمور التي يحتاج إليها الإنسان في بدنه، والعلماء رحمة الله عليهم في هذه الحالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، هذه قال العلماء رحمهم الله استنتجوا منها قالوا أيسر من الخارج، لكن بعد اكتشاف الطب الحديث صفة الأمعاء وتعرجها وكونها بعضها على شكل أربعة وبعضها على شكل سين، كل هذا أولا تعرجها لأجل أن لا يتراكم ويثقل، يكون فيه موانع تمنع ثقل الفضلات التي داخل الجسم ما تتراكم كلها على المجرى فيكون فيها تعاريج تمنعها، ثم عند قضاء الحاجة يعمل هذه العملية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيسهل بإذن الله خروج الخارج. وهذا شيء مجرد، إذا جلس الإنسان مستوي قد يصعب خروج الخارج، وخاصة إذا كان معه شيء من الإمساك. فإذا جلس هذه الجلسة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هذا الحديث ضعيف إلا أن معناه صحيح وأدركه الأطباء. وقد يكون الحديث مثلا سنده فيه ضعف السند، لكن المعنى صحيح ويدركه العلماء والمختصون بهذا المجال. ويؤخذ من هذا الحديث شمول الشريعة الإسلامية لكل صغيرة وكبيرة، ما يقال هذا ما يدخل في الشرع أو هذا ليس من الدين، هذه أمور دنيوية، لا ما فيه. كل أمور العباد من قبل أن يوضع في رحم أمه إلى أن يموت وهو في التوجيه الكريم، لو أن أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان بإذن الله. عند أول غرسة يوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهكذا باستمرار من عند أول نقطة إلى أن ينتهي من الدنيا وهو في التوجيه الكريم لمن رعى هذا واهتم له وانتبه له، فيغرسه على اسم الله تبارك وتعالى، ثم إذا وضع في قبره يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، كأنه عند أول مبدأه وضع في رحم أمه يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيمر بهذه الدنيا فإذا انتهى وضع في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله. اقرأ. وعن سراقة رضي الله عنه بضم السين المهملة وبعد الراء قاف وهو أبو سفيان، سراقة بن مالك بن جعشم بضم الجيم وسكون المهملة وضم الشين المعجمة، وهو الذي ساخت قوائم فرسه لما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج فارا من مكة. معجزة عظيمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجرد من السلاح، وهذا كبير قوم ولحق بهم يستطيع أن يستعين بعشرة أو عشرين من معه ومعه رمحه وفرسه ويسيطر عليهم، لكن الله جل وعلا أراه المعجزة فرجع وتاب، ومن ذلك الوقت كان فكر في الدخول في الإسلام رضي الله عنه. نعم. حين خرج فارا من مكة، والقصة مشهورة، قال سراقة ذلك يخاطب أبا جهل أبا حكم، يخاطب أبو جهل يقول أبا حكم لأنه كان يلقب في الجاهلية أبو الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل لأنه ما يستحق، لأنه كان يرجعون إليه في الجاهلية وكان مرجع وقوي الشخصية وعظيم في قومه، يقول أنا أعظم ناد عندي وممكن أن أدعو عليك أملى عليك هذا الوادي خيلا ورجالا، يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمل البصيرة جعله ينتكس والعياذ بالله ويغير اسمه من أبي الحكم إلى أبي جهل. نعم. يقول أبا حكم قصيدة مطلعوا هذه الأبيات من سراقة بن مالك رضي الله عنه، يقول أبا حكم. نعم. أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي حين ساخت قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه. يقول لو رأيت موضوع جوادي لعلمت علم اليقين أن محمد رسول من عند الله وأن الله سيحميه. من حماه الله جل وعلا فلن يستطيع. وكذلك الذي قال هذا الذي قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه لما ترصد له قال إن كفار قريش قالوا له إن قتلت محمد فلك كذا وكذا شيء عظيم، وإن قتلت علي فلك كذا، وإن قتلت حمزة فلك كذا. يقول أما محمد فلا أستطيع الوصول عليه لأنه أمامه شيء يمنعني من القرب منه، أحاط به شيء ما يدركه ولا يدري ما هو، مصون محفوظ عليه الصلاة والسلام ما يستطيع يصل إليه. وحشي ابن حمير الذي قتل حمزة رضي الله عنه. فيقول محمد ما أستطيع الوصول إليه، وعلي رضي الله عنه من وقف أمامه قتله، ما يمهل صاحبه رضي الله عنه، شجاع ولا يمهل صاحبه. وأما حمزة فترصدت له في غصن شجرة خلف شجرة حتى جاء تابعا لمجموعة من الكفار طردهم فترصدت له وقتلته. نعم. ومحمد عليه الصلاة والسلام محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ما يمكن أن تمتد إليه الأيدي إلا بما قدره الله جل وعلا عليه عليه الصلاة والسلام. إنا كفيناك المستهزئين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. الآيات. نعم. من أبيات توفي سراقة رضي الله عنه سنة 24 في صدر خلافة عثمان رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ألبسه الأسورة عمر رضي الله عنه. نعم. أن نقعد على اليسرى من الرجلين وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف وأخرجه الطبراني. قال الحازمي رحمه الله في سنده من لا نعرف ولا نعلم في الباب غيره. قيل والحكمة في ذلك أنه يكون أعون على خروج الخارج لأن المعدة في الجانب الأيسر، وقيل ليكون معتمدا على اليسرى ويقل مع ذلك استعمال اليمنى لشرفها. نعم. حديث ثاني. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. عن عيسى بن يزداد وروي أزداد وروي بردات بألفاظ الأب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، يعني يحركه بقوة حتى ينزل ما كان متراكم فيه ما كان مترسب فيه من البول. والحديث ضعيف ما يصح أن يعتمد عليه الاعتماد الكلي، ولكن بعض العلماء رحمهم الله يقول هذا العمل قد يسبب الوسوسة، ومع كثرة النتر قد يسبب استرخاء العضل فيسبب الوسواس أو قد يسبب السلس. بعض العلماء رحمهم الله قال هذا والله أعلم يرجع لاختلاف الناس، من الناس من إذا انقطع بوله خلاص انتهى ولا ينزل بعد هذا شيء، ومن الناس من جرب وعرف نفسه أنه إذا انقطع البول يبقى ترسبات في الداخل فتحتاج إلى مساعدة ونتر من أجل أن يخرج ما بقي. والفقهاء رحمهم الله قالوا في مسح الذكر من أصله من بعد حلقة الدبر إلى المخرج يمسح علشان إذا كان في شيء مترسب يخرج. فالمحققون من العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، منهم من رأى هذا حسن، ومنهم من رأى أن هذا مسبب للوسواس. وتوسط بعضهم فقال إن المرء أدرى بنفسه، كل واحد يعرف حاله. الناس يختلفون في هذا، من الناس من إذا انقطع بوله خلاص ما في شيء، يستجمر أو يستنجي وينتهي، ومن الناس من إذا انقطع بوله وقف يكون فيه ترسبات باقية تحتاج إلى جذب أو تحتاج إلى مسح من أجل أن تنزل. فالإنسان أدرى بنفسه بالتجربة ولا يزيد في هذا فيجره إلى الوسواس. وقال بعضهم يحصل بالمرء إذا خشي من الوسواس إذا استنجى أن يرش على إزار شيء من الماء، إن أولا الماء والبرودة تزيد في تقلص العضل حتى ما ينزل شيء، وكذلك لطرد ما يقع في نفس الإنسان إذا أحس بشيء من الرطوبة يرجع إلى نفسه ويقول هذا الماء الذي رششته بعد الاستنجاء. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن هذا مجرب في إزالة وإذهاب الوسواس من الإنسان إذا خشي أن يعلق بذهنه أنه بقي شيء أو أنه نزل شيء إذا استنجى فيرش على إزار شيء من الماء حتى يذهب عنه الوسواس بإذن الله. نعم. وعن عيسى بن يزداد رضي الله عنه قيل بباء موحدة وراء مهملة ودالين مهملتين بينهما ألف وضبط بمثنات تحتية وزاي معجمة وبقيته كالأول. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه أحمد رحمه الله في مسنده، والبيهقي وابن قانع وأبو نعيم في المعرفة. ولهذا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقول فقهاء استحباب النتر والسلت وهو الذي مشى عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ورحمة الله عليهم. نعم. وأبو داود في المراسيل والعقيلي في الضعفاء كلهم من رواية عيسى المذكور. قال ابن معين رحمه الله لا يعرف عيسى ولا أبوه. وقال العقيلي رحمه الله لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب اتفقوا على أنه ضعيف إلا أن معناه في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عساكر كان لا يستبرئ من بوله. بعضهم يقول السند ضعيف، الرواية ضعيف والمعنى صحيح. نعم. كان لا يستبرئ من بوله بموحدة ساكنة أي لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج بعد وضوئه. والحكمة في ذلك حصول الظن بأنه لم يبق في المخرج ما يخاف من خروجه. وقد أوجب بعضهم الاستبراء لحديث أحد صاحبي القبرين هذا وهو شاهد لحديث الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.